زمن طويل على حبك يشهد ربي كرمالك بعمل مستحيل انت الدقات اللي بقلبي انا وياك والزمن طويل على حبك يشهد ربي كرمالك بعمل مستحيل انت الدقات اللي بقلبي بفديك بفديك عمري انت اللي شريك عمري خدني بحضنك قلبي مشتاق خلينا نعيش سوا تايح لا طعم الهوى بعدي وبعدك ما في عشاق لا لا لا لا لا لا بدي غرامة غمرني بإيديك خدني بحنانك أنا وياك أجمل حبيبين عشق بالروح قبل العين أنا بدي إياك أنا بدي غرامة غمرني بإيديك خدني بحنانك أنا وياك أجمل حبيبين عشق بالروح قبل العين بفديك بفديك عمري انت اللي شريك عمري خدني بحضنك قلبي مشتاق خلينا نعيش سوا فايح لا طعم الهوى بعدي وبعدك ما في عشاق انا وياك والزمن طويل على حبك يشهد ربي كرمالك بعمل مستحيل انت الدقات اللي بقلبي يشهد ربي كرمالك بعمل مستحيل انت الدقات اللي بقلبي بفديك بفديك عمري انت اللي شريك عمري خدني بحضنك قلبي مشتاق خلينا نعيش سوا تايح لا طعم الهوى بعدي وبعدك ما في عشاق